هذا هو المحصلة النهائية للعلم.

وطبعا الخلاف ما بين الخلافيات البيهقي ما بين الشافعي وابي حنيفه، لان هم دول اكثر مدرستين كان بينهما تراشم وكان بينهما خصومات علميه. لكن البيهقي الحقيقه لم يعتني ببسط أدلة الحنفية مثلما اعتنى ببسط أدلة الشافعي. لكن على أي حال أنت ستجد من جمع علما وكنزا لا يعني يفنى ولا يبيس في كتاب الخلافيات. طبعا الخلافيات مش كله موجود للأسف، مخطوطة بتاعته نشر منه ثلاث مجلدات والباقي لم ينشر، لكن مختصر الخلافيات كله نشر في 5 مجلدات نحو 7 سنوات. إذا أردت أن تقصر نفسك على بعض الكتب الفقهية فأنصحك بالكتب الآتية. الكتاب الأولاني كتاب الأوسط لابن المنذر، الكتاب الثاني كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، الكتاب الثالث كتاب التمهيد لابن عبد البر، الرابع كتاب السنن الكبير للبيهقي، الخامس كتاب المغني لابن قدام، السادس كتاب المحلى لابن حسن. هذه الكتب كلها لو أن المرء قصر نفسه عليها وقرأها وعرف ما فيها فهو الفقيه حقا. ليه؟ من هذه الكتب أغلبها كتب مسندة تأتي بالأحاديث والآثار بالأسانيد، يعني كتاب شرح معاني الآثار ده طحاوي حنفي، هذا لبسط أدلة الحنفية مسندة، وكتاب البيهقي لبسط أدلة الشافعية برضه ايه مسندة. طبعا هو ينتفع بالشافعية وغيرهم يعني، لكن هو بيعتني بفقه الشافعي. كتاب التمهيد لابن عبد البر في الفقه المالكي، وهذا ايضا يسنده ابن عبد البر الاحاديث والاثار في مواضع كثيره من هذا الكتاب. وكذلك ابن حزم يسند كثيرا من احاديث كتابه. تعرف ابن عبد البر وابن حزم كانوا ايه؟ كانا رفيقين هما الاثنين. وابن عبد البر كان ظاهريا ثم ترك الظاهرية ورجع إلى مذهب بلاده وهو المذهب المالكي. خلاص، كان بين ابن عبد البر وابن حزم آصرة قوية ومحبة. وقال ابن حزم، وهذه شهادة من بين فكي أسد، قال: كتاب التمهيد لصاحبنا ابن عبد البر لا أعلم في فقه الحديث أجود منه. وهذا يعني ناهيك بمثل هذا من ابن حزم، وهو كتاب ممتع جدا، كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا أوسط ابن المنذر أوسط أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف، أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف. يبقى أنت لو حبيت انك انت تشتري مراجع لك، المراجع دي من طبيعة المرجع ان هو لا يتغير، لا تفضل طول عمرك تروح وتيجي عليه. يبقى دي اللي عايز يكون مكتبة فقهية فعليه بهذا، ونضم اليه كتابا سابعا وهو كتاب المجموع للنووي. وإن كان النووي ما كملش وصل للبيوع، وجاء تقي الدين السبكي فأكمل أظن إلى السلم، وبعدين جاء شيخنا محمد نجيب المطيع رحمه الله فكمل بقية الكتاب إلى آخره، وإن لم يكن له نفس لا النووي ولا تقي الدين السبكي، طبعا للتفاوت ما بينهما في العلم. ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، فرائض هي المواريث، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع. الكلام بقى في التوحيد، يعني هو يقصد إلا أن يكون التوحيد مجملا داخل أول، يعني في أول الطلب. فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز، وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود من علم الأصول. كان واحد يكلمني من يومين